أنا متزوج وأنجبت طفلة عمرها 3 شهور، وأن أمها تتركها تصرخ، فحلفت على زوجتي وقلت لها: والله العظيم إذا دخلت بعد ذلك ولقيتها تصرخ فتكوني محرمة علي. يقول إنه دخل مرة من المرات وحصل ابنته تصرخ وأمها مشتغلة بعمل آخر، فهل تحرم عليه زوجته وما حكم قوله هذا؟ الجواب: هذا الشخص الذي حلف هذا اليمين لابد من معرفة قصده، فإذا كان يريد أن المرأة إذا تركت البنت تصرخ تركتها متعمدة، يعني أنها تسمع صراخها وقد تركتها، وفي هذه الحال يعني حصل ما قصده، أي أن زوجته تركت البنت تصرخ وهي تسمعها عنادا لزوجها، ففي هذه الحال يكون الأمر راجعا إليه، لأنه حلف أن يحرمها على نفسه، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فحينئذ يكفر عن يمينه كفارة يمين. أما إذا كانت المرأة غير عالمة بصراخ البنت ولم تتركها قصدا، وهو قد نوى أنها إذا تركت هذا قصدا، فيكون على حسب ما نوى، وحينئذ لا يقع عليه شيء، هو وكذلك الأم لا تكون متعدية على حقه. أما إذا قصد الصراخ مطلقا، إذا قصد أنها صرخت مطلقا سواء علمت أمها أو لم تعلم، فحينئذ يكون هذا راجعا إلى الأول من ناحية أنه يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق.